صموئيل الثاني الأصحاح الثاني. وكان بعد ذلك أن داود سأل الرب قائلا: أأصعد إلى إحدى مدائن يهوذا؟ فقال له الرب: اصعد. فقال داود: إلى أين أصعد؟ فقال: إلى حبرون. فصعد داود إلى هناك، هو وامرأتاه أخي نعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملي، وأصعد داود رجاله الذين معه كل واحد وبيته، وسكنوا في مدن حبرون. وأتى رجال يهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا، وأخبروا داود قائلين: إن رجال يابيش جلعاد هم الذين دفنوا شاول. فأرسل داود رسلا إلى أهل يابيش جلعاد يقول لهم: مباركون أنتم من الرب، إذ قد فعلتم هذا المعروف بسيدكم شاول فدفنتموه، والآن ليصنع الرب معكم إحسانا وحقا، وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير لأنكم فعلتم هذا الأمر. والآن فلتتشدد أيديكم وكونوا ذوي بأس، لأنه قد مات سيدكم شاول، وإيايا مسح بيت يهوذا ملكا عليكم. وأما أبنير بن نير رئيس جيش شاول، فأخذ إشبوشث بن شاول وعبر به إلى محنايم، وجعله ملكا على جلعاد وعلى الأشوريين وعلى يزرعيل وعلى أفرايم وعلى بنيامين وعلى كل إسرائيل. وكان إشبوشث بن شاول ابن 40 سنة حين ملك على إسرائيل، وملك 2 سنين. وأما بيت يهوذا فإنما اتبعوا داود. وكانت المدة التي ملك فيها داود في حبرون على بيت يهوذا 7 سنين و6 أشهر. وخرج أبنير بن نير وعبيد إشبوشث ابن شاول من محنايم إلى جبعون، وخرج يؤاب بن صروية وعبيد داود فالتقوا جميعا على بركة جبعون، وجلسوا هؤلاء على البركة من هنا وهؤلاء على البركة من هناك. فقال أبنير ليؤاب: ليقم الغلمان ويتكافحوا أمامنا. فقال يؤاب: ليقوموا. فقاموا وعبروا بالعدد 12 لأجل بنيامين وإشبوشث بن شاول، و12 من عبيد داود. وأمسك كل واحد برأس صاحبه وضرب سيفه في جنب صاحبه، وسقطوا جميعا. فدعي ذلك الموضع حلقثا هالصوريم التي هي في جبعون. وكان القتال شديدا جدا في ذلك اليوم، وانكسر أبنير ورجال إسرائيل أمام عبيد داود. وكان هناك بنو صروية 3، يؤاب وأبيشاي وعسائيل، وكان عسائيل خفيف الرجلين كظبي البر. فسعى عسائيل وراء أبنير ولم يمل في السير يمنة ولا يسرة من وراء أبنير. فالتفت أبنير إلى ورائه وقال: أأنت عسائيل؟ فقال: أنا هو. فقال له أبنير: مل إلى يمينك أو إلى يسارك واقبض على أحد الغلمان وخذ لنفسك سلبة. فلم يشأ عسائيل أن يميل من ورائه، ثم عاد أبنير وقال لعسائيل: مل من ورائي، لماذا أضربك إلى الأرض؟ فكيف أرفع وجهي لدى يؤاب أخيك؟ فأبى أن يميل، فضربه أبنير بزج الرمح في بطنه، فخرج الرمح من خلفه، فسقط هناك ومات في مكانه. وكان كل من يأتي إلى الموضع الذي سقط فيه عسائيل ومات يقف. وسعى يؤاب وأبيشاي وراء أبنير، وغابت الشمس عندما أتيا إلى تل أمه الذي تجاه جيحة في طريق برية جبعون. فاجتمع بنو بنيامين وراء أبنير